كما ينبغي لجلال وجه الله الكريم وسلطانه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من به علينا وعليكم بهذا الخير العظيم وبهذا التزاور وبهذا اللقاء بين الأحبة وبين أهل السنة، نتواصى ونتذاكر ونلتقي ونتزاور، فهي نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا جميعا، فلزم الشكر لله عز وجل، ولزم حمد الله عز وجل على هذا الخير كله. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم ومتابعاتكم من مكان إلى مكان مثل هذه الحلقات والدروس النافعة التي يلقى فيها آيات وأحاديث ودرر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد تكلم أخونا المفضال عيسى حفظه الله تعالى بكلام علمي رصين مدعم بالآيات والأدلة والأحاديث، فهذه هي حلقات أهل السنة، وهذه هي دروس أهل السنة، فمن لم يعلمها فليعلمها، ومن لم يعرفها فليعرفها، ومن أراد التزود من الخير فليتزود من مثل هذا الخير الذي يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وهذا حال أهل السنة، فهم يتدارسون كتاب الله ويتدارسون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة. وهذا مشاهد في حال أهل السنة، فإنهم ناس يحبون السكينة ويحبون الطمأنينة ويحبون الهدوء ويكرهون الفتن ويكرهون المشاكل ويكرهون القلاقل، ولا يحبونها ولا يرغبون فيها، لأنهم قد أكرمهم الله عز وجل بالسكينة، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالوقار. فنكرر شكر ربنا سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على مثل هذه المجالس النافعة والمجالس الطيبة الكريمة في بيوت الله سبحانه وتعالى، نلتقي مع إخواننا وأحبتنا. إن كان لي من كلمة في مثل ما تبقى من الوقت فأحب أن أتكلم على قول الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكذلك نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في سنته أن الذنوب والمعاصي والسيئات والمخالفات سبب كل شر وسبب كل فتنة وسبب كل كارثة وسبب كل دمار يأتي على الأمم هو بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي هي الحالقة التي تحلق على الناس مجتمعهم ودينهم واستقامتهم وأخلاقهم وسيرتهم وجميع حياتهم. فما دام الخير متواجد فالناس على خير، وإذا انقلب هذا الخير وأقبل الناس على ضده وأقبل الناس على الذنوب والمعاصي وكثرت وتكاثرت وامتلأت المجتمعات بالمعاصي فهذا سبب الدمار. وإن كان هنالك ثلة من الصالحين فهذا لا يغني شيئا ولا يمنع الهلاك، كما في حديث زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: قام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بالسبابة والتي تليها. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثرت الذنوب والمعاصي فهذا سبب الانتقام وسبب غضب الجبار وسبب انتقام الملك العظيم. ينتقم الله عز وجل إذا انتهكت الحرمات وإذا كثرت الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بسبب الذنوب والمعاصي أهلك الله عز وجل الأمم، أمم عظيمة وأمم كبيرة وأمم عاثت في الأرض الفساد وتجبرت وتغطرست وجعل الله عز وجل عليها عاليها سافلها وأغرقها وسلط عليها الضفادع والجراد والقمل، وسلط الله عز وجل عليها الرياح والأمطار والبراكين، وسلط الله عز وجل عليها من هذه الأمور العظيمة. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة، قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الثمرات والخيرات والبركات تتدفق عليها من كل مكان. قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غضب الله لا ينزل إلا إذا جاء التغيير وجاء التبديل وجاء الانحراف والزيغ، بعد ذلك تتقلب الأمور كلها، بعد ذلك تتقلب الحياة. وقد قص ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نماذج من هذا الأمر، أنه تبارك وتعالى بسبب الذنوب والمعاصي دمر وأهلك هذا إبليس عليه لعائن الله تترى. أمره الله عز وجل أن يسجد لأبينا آدم، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عناد وكبر صرفه الله عز وجل عن الحق بسبب كبره وبسبب عتوه وعناده. يا إبليس ما لك ألا تكون من الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله عز وجل فاخرج إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنه الله وأخرجه من الجنة بعد أن كان في الجنة، فكلا أخذنا بذنبه. هذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك وتعالى ألا يأكل من الشجرة، قال له الله عز وجل في كتابه الكريم وهو آمرا آدم عليه الصلاة والسلام ألا يأكل من هذه الشجرة. ما هي الآية؟ وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ويقول الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بعد ذلك قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انظر ماذا تعمل الذنوب وماذا تعمل المعاصي. أمره الله عز وجل ألا يأكل من الشجرة فلم يستجب لربه سبحانه وتعالى، ووسوس له الشيطان وزين له هذا العمل، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى أدبه وأنزله من الجنة. ثم بعد ذلك تاب صلى الله عليه الصلاة والسلام فتاب الله تبارك وتعالى عليه. هكذا يا عباد الله تعمل الذنوب والمعاصي. أخرجنا من الجنة بسبب ذنب واحد، وأخرج إبليس من الجنة بسبب ذنب واحد. كذلك معاشر المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فكلا أخذنا بذنبه. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قال لهم نبيهم صالح اتركوا هذه الناقة اتركوها ترتع وتسقي وتأكل وتشرب لا تمسوها بسوء. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بذنب واحد دمر الله عز وجل عليهم وأهلكهم الله عز وجل بسبب اعتداء رجل واحد على ناقة صالح. هكذا تعمل الذنوب والمعاصي بأصحابها. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل يدعوهم إلى توحيد الله. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فبعد ذلك ما زادهم إلا عتوا ونفورا ما زادهم إلا كبرا وإجراما ما زادهم إلا بعدا وسخطا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله فوقكم 7 سماوات طباقا. ما في فائدة. تذكير نص بيان صبر 1000 سنة إلا 50 عاما 950 عاما وهو يدعوهم بدون فائدة. فأوحى الله عز وجل أن يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ماذا يعمل؟ لماذا يصنع سفينة؟ لماذا يصنع الفلك؟ أين البحر؟ فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إلى أن قال الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليهم القول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فبعد ذلك يحمل من معه على الفلك. آية من آيات الله هنا عبرة. بعد ذلك ينزل الله عز وجل مطرا عظيما يغرقهم ويدمرهم. ونوح ينادي ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافر ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله أبدا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا جاء النصر وجاءت العزة وجاء الهلاك من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم العتاة القوم الظلمة الفجرة المجرمون الذين لم يذعنوا لشرع الله والذين لم يذعنوا لنبي الله الذي صبر عليهم سنين طويلة وهو يدعوهم ويريد أن يأخذ بيدهم إلى طاعة الله دون فائدة، فكلا أخذنا بذنبه. كذلك قارون آتاه الله عز وجل من كنوز الدنيا وكان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لا يحملها إلا شداد الرجال وأقوى الرجال، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك، فهذا الإحسان هو من الله، هذا المال هو من الله، هذا العطاء هو من الرحمن الرحيم، هو من الرزاق الكريم. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا من جهدي وعملي وذكائي. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، هذا هو العتو، هذا هو الجبروت، هذا هو الكبر والعناد. فخرج على قومه في زينته يتبختر ويمشي فرحا بماله ويمشي مسرورا بجاهه، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، انظروا المقياس عند أهل الدنيا وعند المؤمنين، كيف نظرة أهل الدنيا وكيف نظرة أهل الإيمان. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، نريد من هذا الملك ونريد من هذا العطاء ونريد من هذا الهنجمة، إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، إلى أين يا قوم؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نظرة أهل الإيمان، نظرة أهل الإحسان، نظرة أهل التقوى، وانظروا نظرة أهل الجهل، نظرة أهل الدنيا، نظرة الذين ينظرون إلى زخارف الدنيا وشهواتها وملذاتها. قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله به وبملكه وعظمتها وعظمته وجبروته وهيلمانه، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. من الذي ينصره؟ من الذي ينجيه؟ من الذي يأخذ بيده للنجاة؟ لا أحد، كل واحد نظر إليه يتفرج، نظر المتفرج المذهول المندهن من هذا الهلاك ومن هذا الدمار في لحظات في دقائق. هذا الملك يصير رمادا ويصير تحت التراب، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أبدا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أهل الدنيا، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لأخذنا معه ودمرنا معه وجعل عالينا سافلنا. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الظالمون ثم قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. انظر أيها المسلم كيف يفعل الله عز وجل بالعتاة، وإن أملى لهم وإن تركهم وإن صبر عليهم لكن أخذ الله شديد. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقرأوا إن شئتم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخذ الله عظيم وأخذ الله شديد، هكذا يفعل الله عز وجل بالمتجبرين. فكلا أخذنا بذنبه. جاء إبراهة إلى بيت الله الحرام ومعه الفيلة، فيلة قد جمعهم واختارهم ودربهم على تدمير الكعبة، وإذا به يمشي في تبختر وملك أمام الناس، والناس كل واحد خائف، كل واحد يقول نفسي نفسي، ينظر إلى البيت وإلى الكعبة تكاد القلوب تتقطع وهم ينظرون إلى هذا المتجبر يريد أن يهدم بيتا القلوب تهوي إليه. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، القلوب تهوي إليه، والوجوه تتوجه إليه. فبعد ذلك قرب فإذا بالفيلة في أماكنها يضرب يضرب ما في فائدة، يوجه ما في فائدة، يوجهها إلى الخلف تنطلق. وإذا بربنا سبحانه وتعالى يرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. من الذي حمى البيت؟ من الذي دافع عن البيت؟ من الذي نصر بيع البيت؟ هو الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكلا أخذنا بذنبه. وقد ذكر أخونا عيسى حفظه الله ما صار لفرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، حشر وجمع، وإذا به يتوجه إلى البحر، وإذا به مسرور وفرح وعليه البهجة، وهو يظن أنه قد تمكن من موسى وتلكم الثلة المؤمنة. وأصحاب موسى كل واحد يتفرج لأخيه وكل واحد ينظر لأخيه، كيف الحل؟ البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، يا موسى ما هو الحل؟ إن فرعون وراءنا، إنا لمدركون، سوف يدركنا ويقتلنا ويدمرنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لحظات وليست أيام، إذا بالماء ينقلب إلى يابس، إذا بالماء ينقلب إلى أحجار وتراب. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزرفنا ثم الآخرين. وإذا بفرعون ينظر إلى موسى وإذا هم قد دخلوا في البحر فازداد عتوا ونفورا وظن أنه تمكن، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. هكذا يا عباد الله يفعل الله عز وجل بأصحاب الذنوب والمعاصي. الهزائم تأتي بالذنوب والمعاصي. هذا هؤلاء المسلمون في غزوة حنين، صحابة رضي الله تعالى عنهم أعجبوا بكثرتهم، أعجبوا بكثرتهم، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، نحن اليوم قلة، نحن اليوم عددنا أكثر من أحد، أكثر من بدر، نحن الآن قوة، لن نهزم من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الصحابة يولون مدبرين. لماذا؟ لماذا هذه الهزيمة؟ بسبب الإعجاب. ليس شركا ولا بدعة ولا كفرا ولا خرافة، وإنما هو إعجاب، إعجاب يؤدي إلى الهزيمة. إي والله يؤدي إلى الهزيمة. فبعد ذلك، بعد أن أدبهم ربهم سبحانه وتعالى وعلموا أين الخلل وما هو سبب الهزيمة، جمع النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على بغلته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فاجتمع حوله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولقنوا المشركين هزيمة عظيمة بسبب ذنب واحد، يهزم جيش عرمرم. وكذلك في يوم أحد لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الرماة أن يجلسوا على الجبل لا ينزلن أحد منكم وإن كان النصر حليفا لنا، توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. فخالف بعض الصحابة هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما في بداية المعركة رأوا النصر حليف النبي عليه الصلاة والسلام فتسابقوا إلى النصر. بعد ذلك انحاز خالد بن الوليد من وراء جبل أحد وكان على كفره وشركه، ولقن الصحابة هزيمة كبيرة، قتل حمزة وقتل ما يقرب من 70 من كبار الصحابة، وشج رأس رسول الله، شج وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا كيف تعمل الذنوب والمعاصي. لا تستهن بالذنوب والمعاصي أيها المسلم أبدا، وإن كان الذنب قليلا، وإن كان الذنب خفيا، وإن كان الذنب في عينك صغيرا. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات. لربما الإنسان يرى الذنب صغيرا لكنه عند الله عظيم. فيا عباد الله، يا أيها الناس، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه ذكرى وتنبيه بأن الذنوب والمعاصي سبب الهلاك والدمار. وإلا الموضوع طويل وأدلته متكاثرة، والقرآن مليء إذا نظرت إلى قوم عاد تجد الدمار وتجد الدمار والهلاك بسبب الذنوب، إلى قوم صالح، إلى قوم شعيب، إلى الأمم، إلى اليهود والنصارى، كل ذلك بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. وما أهلك الله أمة من الأمم إلا بسبب ذنب اقترفوه وبسبب جرم عملوه وحاربوا ربهم تبارك وتعالى، فكان عاقبتهم الدمار والهلاك. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين فضالين ولا مضلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يحفظ هذه الدعوة ورجالها ودعاتها وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن مكائد الليل والنهار. إن الله عز وجل قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.